الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسباب السعادة وطرد الحزن والهم في الحياة أن تسير في الأرض وأن تتفكر في هذا الكون وأن تفتح كتاب الآفاق أمامك، تقرأ أحرف القدرة وقصائد الإعجاز وترى هذا الجمال الباهي الرباني الذي أوجده صانع هذا الكون جل في علاه مبدعه خالقه لا إله إلا هو. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض تفكروا، اخرجوا من غرفكم الضيقة المظلمة. أنت إذا خرجت تجعلها متعة، تفرج، انظر إلى الجبل هذا المهيب الصامت، كأن الجبال أصابع مسبحين تشير بالوحدانية والصمدانية لله. انظر في السفوح يا أخي، ناظر في الحدائق الغناء، البساتين الفيحاء، تمتع، املأ بصرك، املأ نظرك من هذه الفرجة العجيبة في هذا الكون. وهذا من أسباب ترى السعادة، أن بعض الناس ليس يعني ينزوي ويغلق على نفسه في غرفة، خاصة إذا ما كان يقرأ وما عنده عبادة ذكر، اعتبر أنه حكم على نفسه بالإعدام أو بالجنون. لأن إغلاق الغرفة المظلمة والتسكير على النفس بلا علم ولا ذكر ولا قرآن ولا عبادة معناه الجنون. إنسان يغلق على نفسه وينزوي، هو لا يسبح ولا يذكر الله ولا يصلي ولا يقرأ كتب، ماذا تأتيه الخواطر وتأتيه الوساوس والهواجس والكوابيس، خلاص يتلف. ولهذا أنا أدعو الإنسان أنه يتمتع برؤية الكون عند شروق الشمس، ترى متعة عند إقبال الصباح قبل الشروق وهو يقبل مهاب على الكون، يلفت النظر، لا أجمل من هذا المنظر أبد. والشمس قد أقبلت وقد أرسلت أشعتها الذهبية على الجبال وعلى السفوح الخضراء المائسة وعلى الهضاب وعلى الأودية وعلى الصحراء. الغروب، هل قد أحسست بالغروب عند البحر؟ ساعة الغروب وأنت تنظر عين الشمس وهي تسقط كأنها جوهرة تسقط في الماء، بهذا الأصيل الفاتن، بهذا الشفق الأحمر الساحر، بقدرة الله سبحانه وتعالى بعظمته. فقصدي أنه يقولون من أسباب تجديد الحياة أن تخرج، حتى لو خرجت إلى حديقتك، أخرج حتى إلى الصحراء إذا لم تجد. دائما تغيير المكان هو تغيير جو النفس، لأن بعض الناس إذا جلس وحده يصاب بهموم وغموم، فيطلبون منك علماء النفس أنك تغير المكان، تغير الهيئة، تغير الشكل. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد لنا حدائق ذات بهجة، أوجد لنا كون سبحانه وتعالى، حتى نوع سبحانه وتعالى في هذا الكون صحراء تمتد وجبال شاهقة وأودية وسفوح خضراء، فله الحمد سبحانه وتعالى. من معالم السعادة ومما يطرد الحزن ما قلته أيضا، قلت في لا تحزن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، لأن بعض الناس أحامل هموم الدنيا كلها على رأسه و تدور حرب عالمية في نفسه وعلى الفراش، فتجد مهموما مغموما يتقلب. لا تدخل الهموم في نفسك، دعها خارج المعدة، خارج القلب، خارج النفس. أنت لن تستطيع إصلاح العالم ولا تغيير العالم، كل شيء بقضاء وقدر. فينبغي عليك أنك ما تحمل مشاكل وتجمعها كلها. تجد بعض الناس يحس بعقدة المؤامرة، يعني الناس متربصون به ما يفكروا إلا فيه، الجيران متآمرون عليه، القاضي يقول ظلمه لأن القاضي أخذ منه موقف فحكم عليه، والأستاذ يضرب ابنه من بين الأبناء يقول لأن الأستاذ ما هو مرتاح لي، هذا وهم. وصاحب البقالة يغشه دائما لأن يقول تصرفاته دائما معي سيئة، والإمام والمؤذن كل الحي ضده، هذا كله وهم. يحسبون كل، يقول سبحان المنافقين لأن قلوبهم جوفاء، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. لا، أنت لا تحمل عقدة المؤامرة، الناس بخير والناس ترى مشغولون عني وعنك، همومهم تشغلهم. يقول أحد الحكماء: لو أنت خبز أحدهم نسي موتي وموتك، والله ما عليهم. الزكام الذي عند أحد الناس يشغله عن موت أبنائك العشرة، لو مات عندك 10 أبناء وأصيب هو من الزكام كانت مأساته في الإصابة بالزكام أعظم مصيبة عنده من موت أبنائك العشرة. فلا تظن الناس الآن يعني ساهرين في الليل وسامرين يدبروا لنا المكائد، هذا كله من الشيطان. والذي يحمل هذا الوهم دائما هم مرضى النفوس وضعاف الإيمان. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا لإيمانهم، وأهل الخور تزيدهم الزلازل يعني تزيدهم خورا وتزيدهم هزيمة وتزيدهم ضعفا إلى ضعفهم. فتوكل على الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى، وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل السكينة على عباده المؤمنين، لأن من طلب السكينة وجدها في الكتاب والسنة وفي العبادة. أيضا من معالم السعادة وما يطرد الحزن ما ذكر: لا تحطمك التوافه. احذر التوافه أن تستولي عليك، لأن في الغالب الناس ترى همومهم تافهة، ليست تجد الإنسان ما يمر به دائما موت أو يمر به مصيبة أو حادث سيارة، لكنه مهموم بأشياء يعني لا تستاهل ذلك. مثل المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تجدهم يقول إذلني ولا تفتني، ويقول الآخر نخشى أن تصيبنا دائرة، والثالث يقول ما وعد الله ورسوله لا غرورا، ويقول نبيوتنا عورة. من هذه الأفكار، يعني هموم بسيطة، هموم الأسرة، هموم البيت، هموم كذا، متوجسون، متخوفون، مرجفون. فأنت احذر التوافه أن تسيطر على عقلك، لأنك إذا أشغلت نفسك بالعمل الجاد المثمر المفيد انطلقت إن شاء الله بنيت. فهذا هم المؤمنين دائما هموم كبرى، وهم المنافقين هموم صغيرة. فالله سبحانه وتعالى يجعل المنافق من الكدر والضنك بسبب إشراكه وبسبب كفره وبسبب تكذيبه، ويجعل الله للمؤمن من البصيرة ومن الثبات ومن السداد، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهذا بند آخر في مسألة السعادة وما يطرد الحزن والهم والغم: ارض بما قسم الله، ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. الرضا بالكفاء، الكفاف، القناعة بما أعطاك الله تكون أغنى الناس. إذا ما رضيت عن الله في رزقه، في عطائه، في موهبته، فسوف تعيش التذمر والتسخط، وسوف تنحرف عن الجادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرغ من قسمة الأرزاق والمواهب والأجل والموت والحياة جل في علاه: فلا يأتيك إلا ما كتب لك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأنت إذا رضيت بما أعطاك الله زادك الله سبحانه وتعالى ثباتا، وبارك لك فيما أعطاك. أما المتسخط، يعني بعض الناس الآن عنده مال لكنه لا يرضى، عنده صحة ما يرضى، عنده ابن أبناء لا يرضى، أتسخط. الرضا معه السكينة، ومعه الاطمئنان، ومعه الهداية، ومعه الرشد. قل رضينا وسلمنا، رضينا بما أعطانا ربنا. ولهذا القناعة كنز لا يفنى، كما يقول الطغرائي: كنز القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدول. فإذا وجدت كنز قناعة فكأنك ملكت الدنيا. وتجد بعض الناس يقنع على خبز الشعير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولهذا بخس بعض الأولياء الكبار في حظوظ وفي بعض جوارحهم وفي صحتهم، ومع ذلك شقوا طريقهم إلى المجد وبنوا الريادة العلمية والإمامة في الإسلام. هذا مثل عطاء بن أبي رباح، كان أفطس، أشل، مفلفل الشعر، ضعيف، هزيل، ومع ذلك يعني كان لا يجد أن يعمل أي عمل، يقول لا يستطيع الخشابة ولا يستطيع النجارة ولا يستطيع أن يصنع الخبز. فاعتقته سيدته فطلب العلم 30 سنة في الحرم، صار عالم الدنيا. الأحنف بن قيس كان أحنف الجسم، محدود بالظهر، أحنف الساقين، ضعيف البنية، ومع ذلك هو سيد العرب من بني تميم، حلما وفهما وسيادة ونبلا. الأعمش قصدي الإسلامي، الأعمش سليمان بن مهران المحدث، مو شيخ الإسلام، المحدث في القرن الثاني، كان من العلماء الربانيين، ومع ذلك ضعيف البصر، فقير ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة، ومع ذلك بنى مجده العلمي وسار من أئمة الإسلام. فعليك أنك ترضى بما أعطاك الله، ما أبقى عندك من مواهب، وتستثمرها وتشكر الله عليها وتثني بها على مسديها ومهديها، وهو الله سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض، ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض. أنت إذا حدثت نفسك هذا من أسباب السعادة دائما بأن هناك جنات النعيم وأن هناك خلود مع الأنبياء ومع الأولياء، نسأل الله لنا ولكم جنات النعيم في الفردوس الأعلى. إذا ذكرت نفسك هانت عليك الدنيا، هان عليك السكن، تيسر أمر السكن وتيسر أمر الرزق، لأنك سوف تنتقل. فإذا حدثت نفسك أنك سوف تنتقل الفردوس الأعلى، ومنيت نفسك بجوار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء قبل ذلك، سعود حالك يا أخوة. المصير والنهاية إما جنة أو نار، نعوذ بالله من النار. فأنت دائما اجعل لك أهداف سامية مثل الصحابة، كانوا يعني لا يرون لهم مطلب لا يرضيهم أي هبة ولا يمكن أن يملأ قلوبهم أي عطاء إلا الجنة. حتى لما بايع صلى الله عليه وسلم الأنصار قالوا فما لنا يا رسول الله، ما لنا عندك إذا منعناك ونصرناك وآويناك، قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. جعفر الطيار رضي الله عنه في موته كان يجاهد يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. ف يعني كانوا يحدثون أنفسهم بجنات النعيم، مع أنهم كانوا في الصحراء ممزق الثياب، في جوع، في بؤس، في مشقة، في جهاد، في جلاد، في حاجة، في عوز. ولكن يوم تذكروا الجنة هانت كل شيء، ولذلك فتحوا الدنيا وفتحوا المعاقل والقلاع وفتحوا القلوب والأبصار والمدن وجاهدوا وجالدوا ولقوا الألاقي، لأنهم كانوا يحدثون أنفسهم بجنة عرضها السماوات والأرض. أنت لابد أن يكون عندك هذا الشعور اليومي، سوف تسهل عليك ما يحصل لك من نكد، أنك إذا تذكرت دخول جنات رب العالمين وجوار الواحد الأحد. انظر إلى امرأة الصابرة المحتسبة، المرأة المجاهدة المؤمنة عليها السلام، آسيا امرأة فرعون، وهي تترك القصور وتؤمن بالله وتكفر بمبدأ فرعون وتعاديه وتنفصل منه، كانت زوجته، كانت هي زوجته. فلما انفصلت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنجاها الله وأسعدها وجعلها مثل للمؤمنين. فهذا هو الريادة وهذه الهمة العالية. لا يكون لك تكون لا يكون لك ثمن غير الجنة. حتى يقول الحسن يقول لا تجعل لنفسك ثمن غير الجنة، كل ثمن لك غير الجنة فهو ثمن بخس، ثمن بخيص رخيص. لا تبع نفسك إلا بجنات النعيم، بصلاة خاشعة، بصدق، بأمانة، بتقوى، ببر، بطاعة لمولاك واتباع سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا التذكير بجنات النعيم يورث عندك عوض من كل ما سلب وما كل ما فقد منكم وكل ما ذهب عنك. هنا مبدأ السعادة في أنك لا تحزن، أنك تحدث نفسك بالعفو العام. ما هو العفو العام؟ العفو العام اسمع مني، أن تصدر مرسوما كل ليلة قبل النوم تعفو عن من ظلمك ومن أساء إليك ومن أخطأ في حقك. سامح المسلمين يا أخي، سامح المؤمنين، سامح الناس، سامح البشر. قبل أن تنام اغسل هذا القلب سمع برات بالعفو، وعفره المرة الثامنة بالغفران، واعف قل عفى الله عمن أخطأ في حقنا أو اغتابنا أو أساء إلينا، حتى تنام نومة هنيئة مريئة ما مر بك مثلها. يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. فإذا أعلنت العفو العام ارتحت وارحت ونمت قرير العين. لأن بعض الناس ترى ينام في قلبي حيات وعقارب وثعابين من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، يريد يقتص من هذا ويرد على هذا، وله موقف من هذا وكاره هذا ومبغض ذاك، كيف ينام هذا؟ طهر قلبك، اجعله زلال، أخرج الحيات والعقارب والثعابين من قلبك، قل عفى الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. أصلا أنت الكسبان، من اغتابك ففي ميزان حسناتك، أعطاك من حسناتي وخذ من سيئاتك، من آذاك سوف تأخذ من حسنات يوم القيامة. تحمل واعف واصفح، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال وإنك لعلى خلق عظيم. ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعطي من حرمني ونعفو عن من ظلمني. فانظر إلى خلق الكريم هذا صلى الله عليه وسلم كيف كان مثلا للعفو والصفح، بل عفى عن أعدائه صلى الله عليه وسلم الذين آذوه. يعني هل هناك أمة آذت رسولها صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل قريش برسول الله عليه وسلم؟ طردوه، وضعوا السلاء عليه صلى الله عليه وسلم، وضعوا الشوك في طريقه، كذبوا دعوته، اتهموه بالكذب والجنون والسحر، صانه الله من ذلك، طردوه من دياره، طردوه في الصحراء، حاربوه، شجوا راسه، كسروا ثنيته، اتهموه، تألبوا عليه. ولما ذلك لما قتلوا أصحابه وقاربه، ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. عدوه اللدود، عدو الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول، رأس حربة المنافقين، الحية الرقطاء، الثعبان الأسود السام، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين. لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نقتله يا رسول الله؟ قال دعوا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فما قتل لئلا يثير شرا صلى الله عليه وسلم. وكانت سياسته صلى الله عليه وسلم العفو والصفح وجلب الأعداء وتحويل الأعداء إلى أصدقاء. يقول بعض الحكماء العظمة أن تحول العدو إلى صديق، ليست العظمة أن تحول الصديق إلى عدو. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من شر النفوس، لأن بعض الناس يحب العداوة ويريد تصفية الحساب مع الناس، يريد أن يرد على هذا ويقتص من هذا وينتقم من هذا، فماذا يصف له؟ إذن كما يقول مقنع الكندي في عن نفسه يمدحها شاعر وقصيدته عجيبة، يقول ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فبين أنه من أسباب ريادته أنه لا يحقد على الناس بل يعفو، حتى يقول الإمام أحمد تسعة أعشار حسن الخلق التغافل، تغافل كأنك ما سمعت وكأنك ما رأيت وكأنه ما مر بك. ولهذا ينبغي عليك، أنا قلت في أنشودة الطفولة من قصيدة اللي اسمها أنشود الطفولة، فيا أيها الإنسان هاك صداقة أبر من الأم الرؤوم وأحدبا، تعالى نعيد الوصل عهدا مباركا، وخذني أخا إذ كان آدم لي أبا، إذا كنت قابل العداوة والردى فإني أنا هابيل رأيا ومذهبا. فهي المسامحة والمصافاة. ونعود هي أن تتخذ كل ليلة جلسة دقيقة دقيقتين قبل النوم، فتمسح كل الاعتقادات التي في قلبك السيئة والحملات على الناس والضغينة والبغضاء، لأن أصلا تتعب الجسم. حتى من يريد الصحة لجسمه عليها أن يتخلص من هذه الأدواء والحيات والعقارب. البغضاء ترى والغضب هو الذي يجلب الجلطة والنزيف والضغط والسكري وسار وأمراض كثيرة. لكنك تجد المرتاح الذي يعفو عن الناس ويصفح ويسامح، يمده الله بإنشراح صدر وسعادة وسرور ونور وحبور، فإنهم قرير العين. أنت لست تستطيع تحاسب هؤلاء الناس، ولا تعتقل ألسنتهم، ولا يعني تغلق أفواههم، ولا تحطم أقلامهم، أحلهم إلى الله. هناك محكمة في الآخرة، محكمة ينتصر فيها الإنسان المظلوم والمغلوب من الغالب والضعيف من القوي، الحاكم فيها الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف جل في علاه، وهو أحكم الحاكمين. أيضا من أسباب السعادة التفاؤل، وهو الذي يطرد الهم والحزن والغم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الفال، وكان صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم، فكان الفال دائما معه والبشر. ولذلك عش التفاؤل في حياتك، كن طيب الأمل، طيب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بربك. دائما تكلم في أن المستقبل زاهر إن شاء الله، انظر للجوانب المشرقة الإيجابية، بشر وانقل البشرى إلى الناس، وكن مباركا لا تتشائم، اترك التسخط والتوعق. يعني هذا، لأن هذه مدرسة إبليس. يقول سبحانه عن الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. دائما مدرسة الشيطان ومقررة إبليس أنه سوف يأتي يعني ضربة مالية، الأسهم سوف تسقط، يمكن الحرب تمتد حروب عالمية، الفقر ترى قادم على الناس، البطالة، سمعنا بانتشار الأمراض، هذا أخبار السيئة التي المتشائمون هؤلاء المرجفون في المدينة دائما يقولون الناس، بينما الأهل التفاؤل والأمل وإشراق المحيي دائما يقول لا إن شاء الله القادم أحسن، ونبشركم أن يعني الصحة فيها تطور وفيها رقي، التعليم منتشر، الأرزاق متوفرة، ونرجو من الله أن يرزقنا أكثر وأكثر وأن يسهل أمورنا، وبشركم المستقبل الزاهر القادم، وبشركم أن أبناء الآن في مرحلة من الوعي. فدائما ينقل لك الأخبار السارة والمبشرة، لأن الفعل الحسن لا يقوله إلا العظماء، ولذلك من أكثر وقود العظماء وطاقة ومن أكثر طاقات في المجد ونيل الريادة التفاؤل، نفوس مطمئنة، نفوس كبيرة، نفوس تحب الخير، نفوس تبشر بالمستقبل الأحسن، نفوس تعيش الأمل. ولذلك أنا أنهى عن الإحباط الذي ينشره بعض الناس حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، دائما يتم بأخبار شنيعة، أخبار مخيفة، أخبار مرجفة، حتى إذا جلس معهم مع بعض أحدهم يحدثك عن السرقات، ويحدثك عن القتل، ويحدثك عن الحرامية، ويحدثك عن النصابين، وأن الناس غشاشين، وأنه حصل كذا وكذا. يا أخي اقلب الصفحة، حدثنا عن الناجحين، حدثنا عن السلام، حدثنا عن الأرزاق الوفيرة، حدثنا عن الذين تفوقوا وعن نالوا ريادة، حدثنا عن أخبار انتشار الإسلام، اجتماع الناس، حدثنا عن الصالحين الذين لقيتهم، عن أخبار أنت، عن إنجازات علمية وقعت. هذا لأن الناس على حسب من تجلس معهم، لأن النفوس على حسب ما تتلقى. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وأولئك زادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهؤلاء زادتهم رجسا إلى رجسهم. ولذلك تجلس مع شخصين في جو يمكن ظروفهم متساونة في الظروف، تجد أن هذا حامد الله وشاكر ومطمئن ومسرور وفرح ويحدثك بأخبار وبأمور إيجابية مشرقة، والثاني ينكس السالفة ودائما في كدر ونكد، يخرج بك من كدر إلى نكد، إلى قصة مؤذية، إلى إشاعات، إلى أراجيف، حتى يهممك. ولذلك يقول: لا تجلس مع المتشائمين، وفر من هؤلاء المحبطين الفاشلين، وتعال إلى المتفائلين. ترى النجاح مع التفاؤل والفوز والتقدم، وأما التخلف والانحسار والهزيمة والفقر والمشاكل فمع المحبطين. فعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فأنت إذا توكلت على الله وفوضت الأمر به له سبحانه، وأيضا الله سبحانه وتعالى كما تظن به يوفي لك ظنك، فمن ظن خيرا فله الخير، ومن ظن شر وقعت عليه دائرة السوء. أنا عند يقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حتى يقول سبحانه: فما ظنكم برب العالمين. أقول عند قولي: فما ظنكم برب العالمين، ظننا فيك أنك تعفو وأنك تغفر وأنك تصفح وأنك تتجاوز وأنك تسامح. فنسأل الله أن يوفي لنا ظنا اللي ظنناه فيه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن لنا يؤمننا من الخوف، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما ظنكم برب العالمين؟ على حسب ما تظن، لأن بعض الناس نعوذ بالله ظن السيء بربه جل في علاه من الحادي وكفر هذا الإنسان ودنسه ورجسه، فيعطيهم الله ما تمنوا. وبعضهم يظن الخير بربه والعدل والعطاء والكرم والمغفرة، فيغفر الله له ويكرمه، جعل الله وإياكم من أولئك. إذن هي النظرات التي ينبغي أن أقولها جميعا، أن علينا أن نتخلص من أشياء اعتقادات باطلة مثل الشوم، الإحباط، عقدة المؤامرة، سوء الظن بالناس، التنقيب عن عيوبهم، حمل الحسد لهم، والضغينة والحقد والبغضاء والشحنة. كيف يعيش الإنسان؟ أصل هذا القلب مضغة صغيرة، إذا لم تطهره وتزكيه وتغسله بالعفو والغفران والمسامحة أتلفته. أنت الخسران أصلا، أنت الذي يدفع الثمن من راحتك، من نومك، من صحتك، من حسناتك. سامح، حتى في الحديث اغفر يغفر لك، حديث صحيح. وسامح تسامح، والراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي حديث حسن الخلق عيال لله، فأحبهم إلى الله انفعهم لعياله. اعف، تجاوز، سامح، اغفر، فأنت الكسبان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.